لأني مضيت لم تعثر خطايا، لأني هجرت ما يملي هوايا، لأني حملت روحي فوق كفي ولم أتركها في وحلي الدنايا، لأني بعثت أشواقي لربي وفي ربي عشقت لقى المنايا، لأني زرعت أرض الموت عزا وروت ساحة الهيجا جمايا، لأني مضيت في درب عصيب به استعذبت لوعات الرزايا، لأني عشقت أنغام الجهاد ألاقي الهجر في دنيا البلايا، وأمضي كالغريب بدار قومي فلا أحد يبادلني التحايا، ولا أحد يشد على يميني يبارك وثبتي يحذو خطايا، أعيش بغربتي دوما وحيدا ألاقيها ولا تلقى سوايا، فوا عجبا أيهجرني صحابي لأني عشقت قعقعة السرايا، لأني مضيت لم تعثر خطايا، لأني هجرت ما يملي هوايا، لأني حملت روحي فوق كفي ولم أتركها في وحلي الدنايا، لأني مضيت في درب عصيب به استعذبت لوعات الرزايا، لأني عشقت أنغام الجهاد ألاقي الهجر في دنيا البلايا.